والحمد لله. وننتقل إلى الحصة الثانية. وإن توقفنا البيت الثاني والعشرون وهو آخر أصول مالك التي ذكرها ابن أبي كف رحمه الله تعالى. البيت الواحد والعشرون قال رحمه الله تعالى: ورعي خلف كان طورا يعمل. كيف عندكم؟ يعمل. ورعي خلف كان طورا يعمل. أنا عندي في النسخة التي حققها الدكتور الشيخ مراد بوضايا وفقه الله وقد خدم به الكتاب خدمة طيبة، قال: ورعي خلف كان طورا يعمل وبه. الظاهر الله أعلم أن في هذا خلل، والصواب: ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. نعم، هكذا الصواب. وقد تقدم التنبيه على كثير من الأخطاء المطبعية الواردة في هذا النظم. ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه، فتزحلقت الواو إلى به ففسد الوزن وارتبك المعنى. ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعديل. هذيك عنه متعلقة بماذا؟ بيعديل. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن مالكا كما هو معنى النظم كان يعمل هذا الأصل أحيانا أو يعمل به. إذا قلنا يعمله كأنه يجعله عاملا فاعلا مؤثرا بالاستنباط، وإذا قلنا يعمل به واضح، لكن هنا يعمل. ورعي خلف كان طورا يعمل به وأحيانا كان يعدل. ما معنى يعدل؟ يترك. فقد قرر رحمه الله هنا بأن استعمال مالك لهذا الأصل ليس مضطردا، وهو كذلك، لأن الإنسان لو كان كل مسألة خلاف يعمل فيها هذا الأصل أو يعمل فيها بهذا الأصل يكفيه. البيت الثاني اللي ذكره شنو؟ إذن قرر هنا بأن هذا الأصل لم يكن مضطردا فيما في استنباط مالك، بل كان أحيانا يراعيه وأحيانا لا يراعيه، يعدل عنه ويتركه. البيت الثاني ثم ذكر إذا كان الأمر كذلك فهل وهل على مجتهدين رعي الخلاف، يعني مراعاة الخلاف، رعي رعى يرعى يرعاه معناه يراعيه، وهل على مجتهدين رعي الخلاف يجب أم لا؟ يعني هل المجتهد يعني ينبغي له أن يراعي الخلاف أم لا يراعيه؟ جرى فيه اختلاف. هذا معنى البيتين بوجه موجز. بعد هذا يقال بأن المسائل المتفق عليها بين أهل العلم لا يراعى فيها غير دليلها. المسائل نوعان: مسائل متفق عليها وما أقلها، لأنك إذا جيت تدقق تلقى معظم المسائل فيها خلاف. كل المسائل الأمهات قد يتفق على أصل المسألة ثم يختلف فيما تحتها من تفاصيل. إذن المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها، والدليل يختلف عند الناس. والمسائل المختلف فيها بشروط ستذكر بعد يراعى فيها قول المخالف، لكن لا يراعى فيها كما قلناه ما عندهم دائما. وإن كان هذا القول قول المخالف على خلاف الدليل الراجح عند المالكي، وهذا أيضا مراعاة هذه الخلاف كما سبق ليست مضطردة، فهي تراعى أحيانا كما سبق ولا تراعى أحيانا أخرى. إذن المقصود بمراعاة الخلاف قد تكون أو في المسألة تكون أو قد تكون بوضع هذا الخلاف موضع الاعتبار حين استنباط الحكم من دليله. هذا هو الظاهر من جعل مراعاة الخلاف أصلا من أصول أدلة الأحكام عند مالك. وقال بعضهم عن ذلك وهو تعريف فيه شيء من الصعوبة سأذكره لكم وأحاول تقريبه. قال عنه بعض الناس معرفا مراعاة الاختلاف، وهذا الذي سيذكره هو صورة من صور مراعاة الاختلاف فقط، وليس هو مراعاة الاختلاف بكل يعني مراعاة الاختلاف من جميع الوجوه، بمعنى أنه ليس تعريفا لمراعاة الاختلاف بل هو صورة من صور مراعاة الاختلاف. واش قال؟ قال إعمال المجتهد دليل مجتهد مخالف له في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليل آخر. جاء هذا أو نحوه في حدود ابن عرفة رحمه الله، وأوردوا له مثالا. أذكر المثال، مالك عنده مثلا نكاح الشغار باطل يفسخ. مالك عنده نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو الذي تزوج فيه المرأة من غير صداق، فهو البضع بالبضع. زوجني لحال أنا مانيش راغب في الزواج، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، هذا فيه صور أيضا، فهذا نكاح الشغار. شغور المكان بمعنى خلا، فالنكاح خال مناش من الصداق، فهو البضع بالبضع. فمالك عنده هذا النكاح ماله باطل يفسخ نكاح الشغار. واضح كيف؟ نعم. لكن مالك مع ذلك قال بثبوت الإرث في هذا النكاح. واضح؟ طيب، فكأنه أعمل دليل المخالف له القائل بصحة هذا النكاح في الأثر في لازم مدلول مخالفه، فقال بثبوت ماذا؟ الإرث فيه. هذا هو المعنى مقرب. والحق أن المالكية في هذه المسألة قالوا بأن النكاح، قرروا القاعدة ولكن ربما يقع الخلاف فيها، قالوا بأن النكاح إذا كان متفقا على فساده لم يحتج فيه إلى طلاق، وإذا كان مختلفا في فساده يحتاج إلى طلاق. أنا بين باللي رعوا ماذا رعوا؟ الخلاف. لأنه إذا كان متفقا على فساده فهو باطل من أصله، يعني واحد تزوج أخته وقال الله وإياكم من ذلك، ولا تزوج إحدى المحرمات عليه أو تزوج خامسة، هذا متفق على فساده، كان الشيعة مخالفون فيها. فإذا كان متفقا على فساده فمعنى ذلك أنه لا يفتقر، إذا كان متفقا على فساده لا يفتقر إلى طلاق، وإذا كان مختلفا في فساده عندهم افتقر إلى طلاق. فكأنهم في هذه المسألة رعوا الخلاف. إذن قلنا فأعمل مالك رحمه الله دليل من قال مخالفا له بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله، وهو ثبوت الإرث لأحد الزوجين عن طريق الشغار إذا مات أحدهما، ومدلول دليل المخالف هو عدم الفسخ. فأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليلا آخر، الفسخ الذي يقول به هو دليل آخر، فكان مذهبه وجوب فسخ نكاح الشغار، ومع ذلك أثبت الإرث للزوجين إذا مات أحدهما. والأمر هنا كما قلت يدخل فيما قرروه من أن كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه إلى صلاة. لكن هذه ما هي إلا صورة وليست هي كل صور مراعاة خلاف. ممن ذكر أصل مراعاة الخلاف المقري رحمه الله في قواعده قال من أصول المالكية مراعاة الخلاف، وذكره الشاطبي في موافقاته وعقد له فصلا في إحدى المسائل التي ذكرها في الجزء الرابع في باب الاجتهاد. واعترض القاضي عياض رحمه الله على هذا الأمر وأبى أن يقال بمراعاة الخلاف، فكان مما قال بأن ذلك مخالف للقياس الشرعي، لأن مقتضى القياس أن يجري المجتهد على مقتضى دليله، ورعي الخلف يقتضي عدم الجريان على مقتضى الدليل، وهذا قوي. وأيضا اعترضه بأنه غير مضطرد. كيف تقول لي مرة راعي ماذا الخلاف؟ أحيانا أراعيه وأحيانا ما ما ما ما مراعاتك له؟ إذن ما هو الأساس الذي استندت إليه في المراعاة وفي عدمه؟ هل جهدك؟ هل إمكانياتك؟ هل أنك لم تستطع وقتك؟ يعني ما هو المعيار والضابط الذي يجعلك تراعي أو لا تراعي؟ ولهذا قال وعلل الرد بأنه غير مضطرد في كل مسألة خلاف فهو مشكل، لأنه إذا كان حجة عمت في كل مسألة خلاف وإلا بطلت. وممن أباه ابن عبد البر قال معقبا على قول من ذهب من المالكية إلى أن النهي عن أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير نهي تنزه وتقذر. بعض أهل المذهب قالوا بأن النهي عن ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير نهي تنزه وتقذر، يعني ما هوش نهي تحريم. قال وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك، ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة، لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل، وإنما الحجة اللازمة الإجماع ولا الاختلاف، لأن الإجماع يجب انقياده له لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يريد الكتاب ساءت مصيرا. والاختلاف يجب طلب الدليل عندهم الكتاب والسنة. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يريد الكتاب والسنة كما قاله أهل العلم، هكذا فسره العلماء كما قال ابن عبد البر. إذن لعلك رأيت أن مراعاة الخلاف يعني كي مسألة ربما تلتبس بمراعاة الخلاف. ما المقصود؟ هل المقصود أن أنت اعتمدت على دليل وأنا اعتمدت على دليل فأراعي خلافك حتى أخرج بقول ثالث؟ هل أراعي دليلك أم ماذا أراعي؟ إن راعيت دليلك وراعيت دليلي هذا لماذا لا يسلك في الجمع بين الأدلة؟ واضح ولا لا؟ فمراعاة الخلاف أحيانا تلتقي أو تلتبس بالنظر في الأدلة، لأنني إذا راعيت خلافك باعتبار الدليل الذي نظرت فيه هذا قد ينسلك في خانة مراعاة الأدلة. قد يكون دليلنا واحدا فتأخذ أنت بدلالة وأخذ أنا بدلالة فيه كما سبق لنا في إلا أن تتطوع. هذا قال واش نسيتها؟ لماذا بكم قولكم حاجة اللي بغى الأصول اللي يقلك يكون يتحدث فيها والله يقرأ فيها إذا مرتش به حاجة اللي يقلها تكون هنا عنده في ذيك العلبة ويخرجها ثم فيستعملها. الأصول ما يش غير مثال واحد إحنا أي استعملناه اللي يجي كرة حتى يولي هذاك اللي يبغى يقرأ الأصول يلقاها أمور عمية ما يفهم بها ولو. يعني مثلا حوزة الخلاف اللي هل يعني قد يكون الخلاف موش بين دليلين، قد يكون في نفس الدليل الدليل. واحد يعتمد على معنى وواحد يعتمد على معنى، لكن سيأتي لنا الشرط الذي ينبغي أن يتقيد به في مراعاة الخلاف. إذن المقصود أن مراعاة الخلاف أحيانا بعض الناس لا يفرقون بينها وبين مراعاة الدليل. ومراعاة الدليل لا نزاع عند العلماء من حيث الجملة بأن الإنسان في الاستنباط الحكم إذا كان عنده أكثر من دليل ينبغي أن ينظر في المجموع حتى يستنبط حكم الله تعالى. لكن يبدو أن هذه المسألة وإن كان لها صلة بمراعاة الأدلة إلا أنهم مثلا ما يدخلش فيها النسخ، لا يدخل فيها، ما يدخلش فيها الترجيح، وإنما يدخل فيها ماذا؟ قال هذا قال حلال وهذا قال حرام. يمكن للإنسان أن يراعي واش يقوله، واش كان بين الحلال والحرام. أقول والله ما حضركم ماكرو مشتبه مكروه مثلا، قال واحد يقول واجب واحد يقول مباح، يجي هو يتوسط. فهذه المسألة مراعاة الخلاف إن كان لها صلة بمراعاة يعني مدلول الدليل إنما يعني لا يتناولها جميعا وإنما يتناول شيئا منها، وستأتيكم أمثلة توضح هذا الأمر أكثر. ثم كاين حاجة ينبغي أن ينظر فيها أيضا في هذه المسألة، لأن نقول لكم حاجة، كثير من بعض الأصوليين لما يتناولوا مسألة يعني لا تجد فيها ما يريحك، تلقى كلام هكذا منقول، المتأخر ينقل عن المتقدم، ربما هذاك الباحث والله لم يتوفر له الوقت ليجرد النظر وليتعمق في المسؤولية وليأتي فيها بما يثلج الصدر كما سبق لنا في الاستحسان. مسألة مراعاة الخلاف قد يكون المقصود مراعاة الخلاف ابتداء، وقد يكون في المعال يعني بعد أن تقع. والحق أنه إذا قيل بمراعاة الخلاف في المآل بعد وقوع المسألة، هذه المسألة التي وقعت تولي مسألة غير الأولى ولا لا؟ هذه مسألة تولي مسألة واحدة أخرى، ينبغي الإنسان أن يجرد فيها النظر وأن يعاملها بحسب الوقوع. فمراعاة الخلاف ابتداء والله أعلم ما هي نفسها مراعاة الخلاف مآلا، لكن هذا موجود وهذا موجود، ومع ذلك قل يعني ما تلقاش الناس يفصلوا بهذه المسألة. مثلا لو أدرك المسبوق الإمام في الركوع وكبر له ناسيا تكبيرة الإحرام، الله أكبر، أدركه راكعا وكبر له تكبيرة، كبر له ناسيا تكبيرة الإحرام، فإنه عندهم يتمادى معه وقالوا مراعاة لقول من قال إن تكبيرة الركوع تجزئ من تكبيرة عن تكبيرة الإحرام. ليس الغرض تحقيق المسألة أظن سبقت، لكن الغرض مجرد المثال. وكمن قام إلى ثالثة، المالكية لا يقولون بي في التنفل بأربعة وإنما يقولون باثنين، والصواب في التنفل بأربعة، الأدلة موجودة، لكن هم قالوا إذا قام للثالثة ماله يكمل ماله، لا مراعاة لقول من يقول بمشروعية ذلك. فإنه يضيف إذا عقد الثالثة، مش قام، إذا عقد الركعة الثالثة فإنه يضيف إليها رابعة مراعاة لقول من يجيز التنفل بأربعة. لكن هذا مراعاة الخلاف بعد أن حصل. فالدليل الراجح عندهم يقتضي المنع ابتداء، وبعد الوقوع يرون أن دليل المخالف ما له صار أقوى، هذا لازم قولهم فيعمل به. وقد تصير المسألة الواقعة غير الأولى الممنوعة، فهي مسألة أخرى كما سبق التنبيه عليه يتعين أن يتجدد فيها النظر، فلا يصح أن يقال إن الخلاف قد روعي فيها مثلا كما في إمضاء البيع الفاسد متى فات المبيع بمفوض. بعض العلماء قالوا ولو فات يلقي رجع، هما عندهم مثلا المالكي إذا فات بمفوض فقط، إذا فات بمفوت، وقد ذكروا المفوتات كحوالة الأسواق أو غير ذلك من الأمور التي ذكروها، متى فات البيع بمفوت وله شواهد، يعني وهو أن المسألة يعني الشرع ابتداء لو كان واحد يجي يقول بالإيراني أريد أن أصر البقر أو الغنم حتى يتضخم يعني أو أوهم المشتري بأن اللبن فيه كثير، حتى تقول له حرام عليك، لا يصح، لا يجوز أن تقدم. لكن متى فعل هذا؟ وفي السنة موجود، وهو النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بأن يردها وصاعا من تمر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، والأمثلة كثيرة، وكما في تلقي الركبان. لكن هذا نستطيع أن نقول بأن هذه مسألة أخرى بعد الوقوع، هذه مسألة أخرى ما يصحش نطبق عليها الابتداء. ثم كاين أمر آخر، وهو أنهم لم يقولوا كما قلنا بمراعاة كل خلاف، بل اشترطوا شروطا، أولها أن يكون قول المخالف مبني على دليل قوي. لكن بالله عليكم هذا الدليل القوي أنت تشوفه قوي وهذا يشوفه الدليل القوي. هذه مقاييس زينة وحلوة، هي بصح عندما نأتي إلى التطبيق تقول المسألة ما هي سهلة، كما الربع اللي قال يلا نسقطوا فلان نحيه فلان من الحكم، مليحة تفهمنا على نحينا. أيوم بعد تبغي ديرها علمانية، وهذا بغي ديرها إسلامية، وهذا بغي ديرها مش نعرف ما يظهر. يعني احنا اتفقنا على القاعدة، لكن عندما نضعها ثم المشكلة نروح ننزلوها باش نطبقوها ثم تبان الإشكال. لذلك العاقل اللي قراعي هذا يقعد في الفراغ. فقولك الدليل قوي، يعني ما الناس قد يتفقون على كل الناس متفقين على أن الدليل القوي يقدم ولا لا؟ لكن لما ينجو قال واحد يقول قوي مش قوي. إذن قالوا أولها أن يكون قول المخالف مبني على دليل قوي، لكن قوته لا تبلغ درجة الرجحان، لأنها إن بلغت درجة الرجحان ماذا؟ صار لازم التقديم. هذه أمر متفق عليه، هذه الأمر الأول اللي قال، وإلا ارتفع الخلاف لوجوب الأخذ بالراجح. الأمر الثاني الذي اشترطوه في مراعاة الخلاف أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى مخالفة الإجماع، وضربوا له مثالا كمن تزوج بغير ولي مراعاة لمذهب أبي حنيفة وبغير شهود مراعاة لمذهب مالك، فإن مالك لا يشترط الشهود عند العقد وإنما يشترطها قبل الدخول. ولهذا قال خليل بن إسحاق المالكي وفسخ إن دخلا بلاه. والثالث أن لا يترك مراعي الخلاف مذهبه بالكلية، قالوا ومثاله أن يتزوج مالكي زواجا فاسدا في مذهبه صحيحا عند غيره ثم يطلق ثلاثا. يعني أكاد أقول لكم بالله والله الدين ما يجي بها بمثل هذه الأمثلة، لكن مع ذلك نقرأها واش نديرها. قال كأن يتزوج مالكي زواجا فاسدا في مذهبه صحيحا عند غيره ثم يطلق ثلاثا، فإن ابن القاسم يلزمه بالثلاث مراعاة لقول من يصحح النكاح، فإن تزوجها من قبل زوجين لم يسخ نكاحه عند ابن القاسم، لأن الفسخ إنما يكون للقول بصحة النكاح الأول، وإذا روعي الخلاف مرتين أدى ذلك إلى مخالفة المذهب بكله. هذا كلام، هذا قريب فلسفة دخلت الفقه، لا علينا. وينبغي أن يعلم، هذه مسألة أيضا مهمة، المالكية لم يراعوا الخلاف خارج المذهب، بل راعوه داخل المذهب في أقوال تلاميذ مالك، وراعوه في روايات مالك، راعوه في روايات مالك وستأتي الأمثلة، وراعوه أيضا في داخل الأقوال التي بالمذهب. إذن هذا العصر روعية لا في قول المخالف من خارج المذهب، بل عملت به بعض الروايات المختلفة عن الإمام وأقوال أتباعه كذلك. فقد قيل مثلا، قد قيل إن مالكا راعى الخلاف في من ذهب إليه فيما ذهب إليه من إعادة الصلاة في الوقت ممن تيمم على أرض أصابها البول وجفت، لأن بعض أهل العلم ماذا يرون أن الجفاف أو الجفوف مطهر، فهمت كيف؟ فمعنى ذلك قالوا إن مالكا راعى الخلاف في من صلى على أرض أصابها بول، أعني قول من ذهب إلى أن الأرض تطهر باش بالجفاف. قال خليل في المختصر مشبها في الإعادة في الوقت بالإعادة في الوقت، وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق، واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف. وهذه المراعاة التي ذكرها خليل هنا رحمه الله قد ينازع فيها بأن الإصابة إذا كان مشكوكا فيها، إذا كانت مشكوكا فيها فإن الأصل الطهارة، فلا يكون في قول مالك هذا حجة على مراعاة الخلاف. ومما رعي فيه الخلاف اختلاف الرواية عن الإمام، وهذه هذا مثال أو اثنين ماذا ومن ذلك ما ذهب إليه ابن القاسم من القول بكراهة شحوم أهل الكتاب، فقد يكون توسط بهذا القول بين روايتين، شحوم أهل الكتاب عند مالك مكروها لقول الله تعالى اعتمادا على قول الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، قالوا ما دام هذه أمور محرمة عليهم في كتابهم فذبائحهم يستثنى منها الشحوم. إذن يعني قالوا إن ابن القاسم راعى الخلاف اختلاف الروايتين المنقولتين عن مالك في هذا الأصل، وقد جاء عنه روايتان، الأولى بالتحريم قاله في كتاب محمد، والثانية أنها حلال وهي في المبسوط، وقال بها ابن نافع. قال القرطبي نقلا عن ابن العربي وهو الصحيح، يعني الرواية اللي هي الحلال، لكن ابن القاسم راعى هذا، ولذلك تلقوا المعروف عندهم الكراهة، لأن الله عز وجل رفع ذلك التحريم بالإسلام، واعتقادهم فيه لا يؤثر لأنه اعتقاد فاسد. مع هذا لو كان الإنسان يقف على الدليل خلاص ما يوليش هذا الخلاف للخلاف موضع، وهو أنه قد ورد ما هو نص في تحليل تلك الشحوم، وهو إقراره عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مغفل، إقراره على أخذه الجراب الذي دلي في غزوة خيبر، والجراب وعاء من جلد وكان فيه شحم. فهذا الحقيقة الحديث ينهينا من الخلاف، حلال حرام مكروه، ما كانش من هكا، إذا جاء نهر الله باطل نهر معقل، لأن المذهبية والله أخذ كلام العلماء إنما هو للوصول إلى أن يعبد الإنسان ربه ويعتقد ما هو حرام حراما وما هو حلال حلالا. وقد أكثر المتأخرون من إعمال هذا الأصل وتعليل الأقوال به، فتضاف أقوال إلى المذهب من بعضهم وتستحسن، محاولين الجمع كم الساعة؟ طيب في على عجال. فتضاف أقوال إلى المذهب من بعضهم وتستحسن، محاولين الجمع بين الأقوال المختلفة في المذهب أو بين المذهب وغير من المذاهب. وقد يقال بقول ما للخروج من المذهب من الخلاف، كقولهم إن الورع أن يبسمل في الصلاة سرا. وقد ترتقي كما قلت مراعاة الخلاف مع الجمع بين الأدلة، وإن لم يعلم القائل بذلك لكون المسألة فيها دليلان متعارضان. قال ابن أبي زيد وكذلك من توضأ بما إن نجس مختلف في نجاسته، يعني ينبغي له أن يعيد ندبا، والماء المختلف في نجاسته عند المالكية هذا داخل المذهب هو ما كان قدر إناء وضوء ووقعت فيه نجاسة لم تغيره، فهذا بعضهم قال هذا نجس، لكن هذا الخلاف له صلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس، وبقوله بمفهوم قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فهذا الخلاف مبني على أصل السنة. قد يعني قد يكون رعوا الخلاف من غير التفطن للدليل، وقد يكون رعوا الخلاف لأن الدليل فيه. وكذلك يمكنك مثلا أن تدخل هذا الأمر في في في, في مراعاة الخلاف، المسح على أذى الخف وجوبا وعلى أسفله ندبا، لكن هذا من باب معارضة الصحيح بغير الصحيح. ونظيره قولهم باستحباب مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم ووجوبه إلى الكوعين، ووجوب وندب الضربة ثانية. هذا كله من المسائل التي تشتبه وقد تلتقي مع مراعاة الخلاف، لأن هناك من قال يجب مسح أعلى الخف وأسفله، وهناك من قال يجب المسح إلى المرفقين، لكن يقال إن أخذ به فلما كان مندوبا فحسب. ومنه سجود من ترك القراءة، القراءة في الفاتحة في أقل ركعات الصلاة، وهذا قد يكون له صلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فهذا يشتبه على الناس، لا صلاة، إذن هذه صلاة فيها 4 ركعات أو 3 ركعات وقد قرأت الفاتحة، فقد يكون لهذا لهذه المراعاة يعني هذا، وهو هذا الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الظاهر يقضي عليه ما في حديث المخطئ في صلاته، والأمثلة على كل حال في هذا المعنى كثيرة، يعني الأمثلة في هذه المسألة كثيرة. من ذلك مثلا أن أذكر مثالا فيه غرابة لمراعاة الخلاف، وهو قول ابن حبيب رحمه الله في صلاة المفترض خلف المتنفل المعيد للصلاة، ومعلوم بأن مالكا مذهب مالك لا يصلي مالا المفترض خلف المتنفل، فذهب ابن حبيب رحمه الله في صلاة المفترض خلف المتنفل المعيد للصلاة لتحصيل فضل الجماعة، قال إنه يعيد فذا، قال بعضهم معللا إنه راعى في الإعادة مذهب المخالف لا مذهب نفسه. أليس هذا تلفيقا عجيبا؟ إذ كيف يحكم ببطلان صلاته على مذهب المالكية أو يحكم ثم ينظر إلى مذهب المخالف المصحح لصلاته ثم يقال إنه إنما يعيد فذا في جماعة، والمذهب أنه يعيد في جماعة إن وجد. ومن ذلك أن بعض أصحاب مالك ذهب إلى أن من بقي عليه شيء من الصلاة ورجع لإصلاحها فإنه يحرم من قيام لأجل أن يدخل فورا في الصلاة ولا يؤجل، وذهب آخرون إلى أنه يجلس لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة، ورأى بعضهم أن حكم ذلك الجلوس الوجوب، لكن إن تركه فلا تبطل صلاته مراعاة الخلاف. ومن ذلك أن تارك قضاء المنسية، تارك قضاء المنسية، تارك الصلاة يقتل كما هو معروف وقد تحدث عنه، لكن تارك قضاء المنسية يستتاب عندهم، وقال بعضهم بقتله إن لم يفعل، والمشهور أنه لا يقتل مراعاة للخلاف. وبهذا يتبين لك أن مراعاة الخلاف بعد التسليم بأصل هذا الأصل، بعد التسليم، والتسليم عسير، فإن الناس قد خرجوا به عن حده وبالغوا في الاعتماد عليه في القول في دين الله. وينبغي أن تستحضر هنا يعني مثلا أن مذهب مالك عند اختلاف الصحابة فإن الإنسان ينبغي له أن يجتهد، ولذلك الظاهر الله أعلم أن مراعاة الخلاف إنما تقال في الاحتياط، والاحتياط أصل يلجأ إليه عند استحكام اختلاف الأدلة فيحتاط الإنسان، وحتى الاحتياط عنده قواعد، مثلا الأصل في الأشياء التحريم، في الفروج مثلا، فهمت كيف؟ الأصل في الأشياء الإباحة، وهكذا. فالظاهر الله أعلم أن مآل مراعاة الخلاف هو يعني الاحتياط. الأمر الثاني هو أن المسألة يفرق بين مسألة أنت تريد أن تراعي فيها الخلاف ابتداء، فهذه إنما تراعي اختلاف الأدلة لاختلاف الناس، وبين أن تراعي الاختلاف بعد وقوع المسألة، فهذه مسألة جديدة ينبغي أن يتجدد لك فيها النظر. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.